وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن فتقبلها ربها بقبول حسن المحراب وجد عند

قال رب اجعل لي آية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي إِنَّ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذا قضى صدق الله